إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، حديثي في هذه الخطبة حول أمر استهان به كثير من الناس أو كثير منا. هذا الأمر خاصة في هذا الوقت، في هذا الزمان الذي نعيشه، هو زمان الصيف، يتساهل فيه كثير من الناس، بل ليس في الصيف، وإنما ذكرت الصيف تحديدا لأن الاستهانة فيه تقع أكثر، إنه موضوع الذنوب والخطايا والآثام. كثير من الآباء وكثير من الأمهات وكثير من أبنائنا ومن إخواننا يستهينون ويستخفون بالذنوب، وخاصة في هذا الوقت كما ذكرت. قد يقول الأب أحيانا، الأب قد يرغب من طرف الأم أو البنت على شراء بعض الملابس لأجل التخفيف، أو نذهب إلى الشاطئ الفلاني لأجل التخفيف. شعارهم في ذلك إن الله كان غفورا رحيما. إلى الإنسان قاع مشى مع الناس، دير راسك وسط الناس، وعيط كده يقول لهم قطع الريوس، لك تيقول لهم دير راسك وسط الريوس وعيط قطع الريوس، يعني خشي راسك وسط الناس. إلا دار خطأ مثلا في العام ولا شي بس مكين، زعما أظن بأن الإنسان يخطئ مرة، وهكذا تتوالى أو يتوالى هذا السيناريو، أنه هدي مكين باس، هدي مكين باس، هدي مكين باس، فيجد الإنسان نفسه مغرقا في الذنوب. الذنوب مع الأسف استهنى بها، إلا ما لقيتهاش في واحد الناحية تلقاها في واحد الناحية. دابا الآن كثير منا اللي عندهم الوسائل تاع الاتصالات، الهواتف الذكية، كم من المقاطع تصلنا فيها فيها موسيقى، فيها تبرج، فيها عري، ونشاهد بدعوى فيها واحد النوع تاع الفائدة، فيها واحد النوع تاع الفائدة. وهكذا الإنسان تيولي مغرق في الذنوب وهو لا يشعر، وهو لا يشعر، في حين أن سلفنا الصالح كانوا إذا عملوا السيئة الواحدة ترقبوا غبها، يعني أشبتوا لهم من الآفات. لأن قضية الذنوب، من ترتكب الذنوب عندك تصحب بأن الأمر صافي تحدى، لا لا لا لا لا. إياك ثم إياك. محمد بن سيرين رحمه الله تعالى، هذا من العلماء، كي قلت لكم هذه الفتنة هي ماشي قصر على عوام الناس، على الجميع، اللي كبير شانه واللي وضيع شانه واللي غني واللي فقير، كل واحد كي تلقاه مغرق في الذنوب وفي المعاصي. محمد بن سيرين رحمه الله تعالى ركبه ديون، فاغتم لذلك، يعني ضاق عليه صدره، لأن السيئة والذنب حينما تقترفه ماشي تيجوز هكاك، لا لا، تيكون عنده اش حوايج، تيكون عنده ظلمة في الوجه، سواد في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في القوة ونقصا في الأرزاق وبغضا في قلوب العباد. درت هاد صافية ما شافني حتى شي واحد، لا لا لا لا، عنده الآفات تاعو، وهذا هو الذي عقدنا له اش موضوع الخطبة، إنما اش هذه مقدمة. إذن هذا العالم الرباني ماله؟ قال ركبته ذنوب أو ديون، عفوا، قال فاغتم لذلك، يعني القلب تاعو بيض طرطق كي تنقولوا حنا، ما عرف ماله، إنسان واكل شارب لابس جميع الملذات يعيش فيها، ولكن تتلقاهاش، القلب تاعو مضيق ما مرتاحش، ومسكين ما تعرفش من أين أوتي، من أين أوتي، بل ربما اشتيقول يتبعين للناس وعين الناس والسحر، وربما من عش بكري إلى غير ذلك. اسمع، ركبته ديون فاغتم لذلك، فقال لقد أذنبت ذنبا منذ 40 سنة، وعجاش جا الحساب تاعو 40 سنة ذنبتي تقعاش تنزل الله تبارك وتعالى بهاش الأمر العقوبة. فلما اغتم علم أن هذا الغم الذي أصابه وأن هذا الهم الذي حل به إنما هو بسبب ما كسبته يداه. هذا هو التفكير السليم الصحيح، ماشي سحر لي ضربني في حضني العين فلان زيد عمر، لا لا لا. واش قال في الذنب كما حكى عنه بعضهم؟ واش قال؟ قال لرجل يا مفلس، قال لرجل يا مفلس، هذا هو الذنب. ورغم ذلك بقيت يتسناش تيقول اليوم غادي ينزل الله العقبه ولا غدا ولا كذا حتى حل به هذا الامر. اذا القضيه احنا اش احنا ولا احنا في هذا العالم، الانسان يخطئ بالليل وبالنهار، يذنب في كل ان ولحظه، وكان عنده ضمان من ان الله تبارك وتعالى غادي يكتب لي اش الامن والامان في دنياه وفي اخراه. لذلك خصنا نفقه ما من مصيبة تصيب العبد في دينه ودنياه وماله وأولاده إلا بسبب ما كسبته يداه. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أنت هنا في هذا الوجود خصك تحذر من المعصية، كل الحذر، إياك أن تعصي الله. انت الان في هذا الوجود ما خصكش تعصي الله، ايه مكتب عليك الله الخطايا، ولكن تحترز ما امكن ان لا تقع في الذنوب وان لا تقع في الخطايا، لان الكون كله قائم عاش قائم على طاعه الله. وان من شيء الا يسبح بحمده، اذا بالزمن خص تمشي انت في هذا المسار، لزاما عليك ان تسير على هذا النسق حتى انت عاش تحاول ان لا تعصي الله، أن تطيع الله في كل آن ولحظة، لأن هذه هي وظيفتك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا الكون كله مصمم على هذا النمط، وهو طاعة الله، تسبيح الله. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. كل شيء يسجد، كل شيء يسبح الله، كل شيء خاضع الله تبارك وتعالى، ما كانش شيء واحد يتمرد على الله. حتى أن ابن القيم رحمة الله عليه ذكر في المدارج أنه ما صيد صيد ولا قطعت شجرة إلا بسبب أنها أخلت بالتسبيح أو نقصت من تسبيح الله. هذه الشجرة تتقطع. ذكر عن أبي هريرة، روي عن أبي هريرة، والحديث تتروى حديث ولكن لا يصح. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ما صيد صيد ولا قطعت شجرة إلا بسبب أنه نقص تسبيحها، نقص تسبيحها. إذا أنت لزاما عليك خصك تمشي في هذا النسق. فاحذر رحمك الله واحذري رحمك الله من أن تستهيني بمعصية الله. هذه إيش فيها كاع؟ هذه إيش فيها من راف كذا؟ الله غفور رحيم، احنا عندنا يلا غفور رحيم، ما عندناش المقابل تاعها، الله غفور رحيم. وانا بحالي بحال الناس. وعلى انا قعدت ندير واش تيشوف؟ تيشوف الاخرين اللي مغرقين في الذنوب اللي ما عندهمش حد بينهم وبين الله تبارك وتعالى، ما كاينش شي مبقيل لو يرتكب تيقول لك وانا مقابل هذا راه والو انا راه صالح من الصلح. لا لا لا، الذنب واحد يقدر الله ياخذك به، اياك رحمك الله خصك تعرف ذنب واحد يقدر الله ياخذك به. دخلت امرأة النار في هرة، دخلت امرأة النار في هرة، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. ذنب واحد، كما أن عملا صالحا قد يدخلك الجنة. إذا القضية أشبت بالتيقظ، بالتيقظ ومعرفة بالله وعدم الاستهانة بالذنب. لا تنظر إلى صغر وحجم المعصية، ولكن انظر رحمك الله إلى من تعصي. لا هذه أش فيها؟ واش بتدير البنية ما قدير نخسر لها خطرها، ما قدير نخسر الخاطر الوليدات، المرأة وتلقى الإنسان أش تيدوز إيوا لا بغيتي تعيش دير المبني. لا لا لا، هي ندير المبني ندوز الحوايج تاع اللي خصني ندير المبني ندوز. كيف حكينا فاش في الجمعة الماضية علاش نبدا التغافل، والحاجة اللي حرم الله تبارك وتعالى عرف بأن ما عندكش فيها شي مصلحة، إلا درتيها إلا درتيها أنت اللي غادي تضرر، أنت اللي غادي تضرر. ولذلك كان سلفنا الصالح، كان سلفنا الصالح وكان الصحابة على رأسهم متيقظون، متيقظون. المعصيات ما تدوش عليهم بسهولة، إلى دار المعصية تيولي تيخاف، تيولي تيخاف. وهذا ما سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى في الخطبة الثانية. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم الإيمان ومعرفته وخشيته وخوفه، إنه جل وعلا ولي ذلك والقادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إن المؤمن يرى ذنوبه كجبل. المؤمن اللي تيدير ذوك الذنوب تيدير شي حاجة تيولي تيخاف، حتى الإنسان يبتسم ولا هو في هذا العالم، ولا هو في هذا العالم، ذنوبه كأنها طاعات وهذه وحدة تبع الأخرى. يرى ذنوبه كجبل يخاف أن يقع عليه. كل مرة يشوف يمتبه ينزل عليه الجبل، نتيجة اش؟ نتيجة ذاك الأمر اللي دام. واش من أمر؟ واش من أمر تلقاها شي حاجة اللي يطفف كيف قلت يا مفلس. وإن المنافق يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال بيده هكذا. مجد بنادم بدا تدور لك على المناخ تاعك كي تديرها تضرب راسها وغير تنسى مشات الله ليها. كذلك الغافل، ذاك الذي طبع الله على قلبه، ذاك الذي هان على الله، ذاك الذي يدير المعصيه راه هو هين على الله ما تيسوى والو، هذا يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه ثم قال بيده هكذا. يعني ضرباش وراء الأمور يشي بسمكين. لذلك عباد الله كان سلفنا الصالح يحتاطون، تيدير كل ما في الوسع تاعه يقلل من الخلطة، يلزمون بيت الله، يلزمون بيوتهم، يلزمون كتاب الله، شي كل شيء اش باش ما يقعش في الخطايا والآثام، لأنهم تعرفوا اش تعرفوا القضية ماشي سهلة. بقدر ما تلقى الإنسان يرجو رحمة الله بقدر ما يخاف الله. ولذلك يقول العلماء: ما حرق أكباد العلماء. الآية اللي كانت تتحرق الأكباد تاع العلماء وتضرهم في الخطر تاعهم وتديروا للحساب هي قوله جل وعلا: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا لهم من الله، انت في 12 ليله وحده الليل هازا التليفون تاعك تتفرج فاش، وهذا شي بس ما كاين غير هذا فيلم دايز هذا كذا كذا، تجعل هذا الأمر هينا، ما تضرب ليش الحساب إن شاء الله يهنيه، أرى غدا أرى وصنار أمور، ما تضرب ليش أنت الحساب، يوم القيامة تبدو لك نسيتها أنت، ولكن ها هي جاية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لعائشة: يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب، إياك ومحقرات الذنوب، فإن لها عند الله طالبا. سبتي المرأة، سبتي الولد، أمك باك، الفعل التالف تدوز عادي، ولكن هل تظن أن هذا الأمر خفي على الله وأنه غادي يجزهك؟ لا لا لا، عندك. إياك ومحقرات الذنوب فإن لها عند الله طالبا. وروى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واسمعوا وعوا رحمكم الله هذا الحديث العظيم، حيث يحذر فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم من محقرات الذنوب. لابد نمشي للبحر ونسي واحد الركينة، وهذه بتعم بجلابتها، وهذه بتعم بكذا. قد يدعي البعض أن هذا تزمتا وأن هذا تشددا، ولكن والله ليس هذا بتشدد، لأن هذا وين تعتبره التشدد؟ خلي اللي بيمشي للبحر واللي بيلبس كيبا، هذه هي الأش هي المسايرة. لا لا لا، احنا بنا ذاك الشيء اللي بالله، بنا ذاك الشيء اللي بيرضي الله، ماشي اللي بيرضي البشر. لا لا لا، إياكم ومحقرات الذنوب، إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود وذا بعود حتى إذا جمعوا ماء حتى جمعوا ماء أنضج خبزهم. قال لك الذنوب اللي هي تتبدي لك أنت ماشي شي بس ما كاين ديزا، قال لك هذا بحال شي قوم كل واحد جاب عويل، هذا جاب عود وهذا جاب عود وهذا جاب عود، وكل حط ذاك العود، هذاك العود ديالنا جمعناهم شويه النتيجة شناهي، هو باش بغينا ننضجوا بهم الخبز، نطيبوا بهم الخبز، يعني اش بيكونوا مهلكات. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في مؤخرة الحديث: وإن محقرات الذنوب، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه. احنا مخسرين دائما نقازي في قهوة ولا تنقلسوا في واحد الركينة ولا كذا، فلان دار هذا دار هذا دار، الإنسان هاش يتكلم، هل حسبت نفسك فيما تتكلم به؟ في الغالب فاش نتكلموا احنا اي في الخوة، وفلان دار وفلان فعل وفكان، اذا هذا الامر ده ننسى، ولكن اش يوم القيامه اش ما غاديش، اش ما غاديش الله ينسى عليك. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا. اسمع: ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد، لولا رحمته ورأفته لهلك العباد. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود وذا بعود حتى جمعوا ما أنضجوا به خبزهم. وإن محقرات الذنوب، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه، متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه. وسيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى مزيد بيان لأضرار وآفات وشؤم الذنوب في الخطبة المقبلة إن شاء الله تبارك وتعالى، إن يسر الله اللقاء وأطال الله جل في علاه البقاء. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعلي كلمة الحق والدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين.